اغرس ورودك بينهم وامسح بخيرك دمعهم يا باغيا قرب الرحيم كن محسنا كن قربهم كانوا أصحاء ولم يتصوروا حجم الألم هم في دعاء فلنكن سببا يجاب به الدعاء هم بعضنا هم بيننا فينا ومنا هم هنا فلنهدي رحمتنا لهم يشفى أعزاء لنا. صندوق إعانة المرضى، أخوكم شاري العفاسي.